بسم الله الرحمن الرحيم. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة صاد سورة مكية، عدد آياتها 88 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أي أخص محمد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ بل هم في ريب من وحي إليك يا محمد وإرسالي لك، بل قالوا ذلك لأنهم لم يذوقوا عذاب الله، فلو ذاقوا عذابه لما تجرؤوا على ما قالوا. ثم يقول الله: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أي أم هم يملكون خزائن فضل ربك العزيز في سلطانه الوهاب ما يشاء من رزقه وفضله لمن يشاء من خلقه؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ أي أم لهؤلاء المشركين ملك السماوات والأرض وما بينهما فيعطوا ويمنعوا، فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء، وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على محمد. ثم يقول الله: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أي هؤلاء الجند المكذبون جند مهزوم، كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم. ثم يقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. أي كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. أي وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب، أولئك الأمم الذين تحزبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. أي إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فاستحقوا عذاب الله وحل بهم عقابه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام معنا في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن. إذا استمعنا إلى المقطع من سورة صاد من الآية 8 حتى الآية 14، واستمعنا أيضا إلى تفسير الآيات. قبل أن نبدأ باستقبال أول المتصلين، أعود للشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات. أسعدكم الله يا سيدي. في أول كلمة من الآيات المباركات أنزل عليه الذكر من بيننا، همزتان محققتان متتابعتان، يعني ليست واحدة منهما مثلا همزة وصل والثانية همزة قطع، بل كلاهما همزة قطع، همزة استفهام وهمزة الفعل، فلابد من تحقيقهما. غالبا الحروف إذا تتابع حرفان متماثلان أحيانا يضعف أحدهما، فنقول أنزل مثلا، وإن كانت تقرأ كذلك في بعض القراءات، لكن بأننا نقرأ قراءة حفص نحقق الهمزتين على منهج الإمام حفص رحمه الله. كذلك خزائن ربك، هذا مد وعليها الألف علامة المد، هذا من قبيل المد الواجب المتصل، لأن الهمزة والمد في كلمة واحدة، مثل السماء والملائكة وسوء وجيء، لا يقل مدها عن أربع حركات عند كل القراء. فليرتقوا في الأسباب، هنا الراء مفخمة وقبلها ياء قد تتأثر، فنقول يرتقوا فليرتقوا، نرقق الياء ثم نفخم الراء ثم نرقق التاء ثم نفخم القاف، يعني ترقيق تفخيم ترقيق تفخيم بدون تكلف، تأتي بعد التدرب، يعني يمكن في البداية الإنسان يتكلف ويجتهد ويقسم الكلمة فليرتقوا، ثم بعد ذلك يجمع النصفين حتى يتقن الكلمة مرة واحدة. كذلك الكلمات هذه كلها أحبتي، الآيات هذه كلها آخرها حرف قلقلة، عذاب الوهاب، أسباب الأسباب، الأحزاب الأوتاد، الأحزاب كذلك العقاب، فعند القلقلة أو عند الوقف على هذه الحروف إذا سكنت، طبعا القلقلة عند السكون عند الوقف عليها، أما لو وصلنا ما في قلقلة، لو وصلنا لما يذوقوا عذابي أم عندهم الوهاب أم لهم، هكذا لن يكون هناك داعي للقلقلة. والقلقلة تحتاج منا إلى عدة أمور. الأمر الأول أن يكون يعني صوت عضوي النطق متوسطا، ليس مبالغا فيه، لأن نقول الأسباب الوهاب كأنه جزء من الحركة، لا. الوهاب الأسباب، وكذلك لا يضعف، نقول الوهاب الأسباب، فقط بمجرد إطباق الشفتين في حرف الباء فقط لا يكفي، بل لا بد من ظهور هذا الحرف وظهوره عند سكونه بالقلقلة. نلاحظ أول آية لما يذوق عذاب وآخر آية فحق عقاب، هذه الآيات عند وصلها معظم الناس تقف على رؤوس الآيات، معظم الناس في حفظها وفي مراجعتها تقف عند رؤوس الآيات، لكن لو أحببنا نصل الآيات سنقول في الأولى بل لما يذوق عذابي، والثانية فحق عقابي، لقد يعني الذي لا يتدرب عليها يقول يظن فحق عقابه مثلا، يظن أن واضح، لكن هي طبعا عقابي لأنها الياء محذوفة فالكسرة متمكنة، مثل الكبير المتعالي، ليست الكبير المتعال مثلا على بعض الناس، إذا أردت أن يعني تختبره فيقف على رأس الآية، فمثل هذه الكلمات تحتاج مثلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون في الوصل فلا تستعجلوني ويقولون متى، هذه من الأشياء المهارة التي ينبغي علينا أن نهتم بها، خاصة من يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل منا ومنكم ويرفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. حسن الله عليكم شيخ صابر. على بركة الله نبدأ باستقبال أول المتصلين من الدمام، معنا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنزل الذكر عليه من بيننا يمكن الثانية في سورة النجم ألقي الذكر عليه من بيننا، لكن هذه أأنزل عليه الذكر، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. انتبه يا علي للحركة في فرعون. وفرعون ذو الأوتاد. أنت تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا علي؟ وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فكيف فحق عقاب. الله يرضى عليك يا علي ويبارك فيك. شكرا لاتصالك ومشاركتك الجميلة. شكرا لك يا علي. في أمان الله. من المدينة محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. شوف مد اللي فوق كلمة خزائن هذه يا محمد. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. أحسن الله عليك محمد. قراءتك صوتك جميل والمخارج عندك جيدة. هل كنت مرتبط بحلقة ولا ما زلت؟ نعم يا شيخ الله يسلمك. طيب اهتم بالقلقلة عند الوقف الأسباب الأوتاد عقاب حتى يكمل هذا الجمال الذي سمعنا. جزاك الله خير يا محمد. كتب الله أجرك يا شيخ. جزاك الله خير. فيك. بارك الله فيك محمد. شكرا لك. من الرياض معنا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله الشيخ صالح. الله يرضى عليك يا خالي وبارك فيك. تفضل علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. الله يرفع قدرك علي ويبارك فيك. جزاك الله خير على هذه التلاوة والمشاركة أخي الكريم. الله يحفظك. آمين وياك. بارك. بارك الله فيك يا علي. شكرا جزيلا لك شيخ صابر. بالنسبة لخزائن المد يصل إلى 6 حركات أو فقط 4؟ في حفص نمد 4 حركات تصل إلى 5. نعم. لكن في مثلا عند ورش وعند حمزة مثلا يمدون 6 حركات. جميل. من الرياض معنا فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى الله خير جميعا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. أحسن الله عليك فايز، هذا قراءة جميلة ما شاء الله، هذا تلاوتك أو أداءك جميل فايز. الحمد لله. كم تحفظ يا شيخ فايز؟ قرآن كامل. الله ما شاء الله. قرأت على أهل المشايخ إجازة أو سند؟ إن شاء الله قريبا بإذن الله. أي الله يحفظك، هذا ستزداد يعني مهارة فوق هذه المهارة والقراءة الجميلة. الله يحفظك. جزاك الله خير الشيخ. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية فايز، شكرا لك. إلى أبها معنا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة من ربك رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات وال أي سعد مرة ثانية أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ذلك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. مرة ثانية وخليها أبطأ شوية سعد، ما شاء الله قراءتك جميلة والله ما شاء الله تبارك الله، لكن خليك مرتاح شوي. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كلها مضمومة. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كلها مرفوعة. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. أحسنت يا سعد، أولا قراءتك جميلة، صوتك جميل، مخرجك حلوة، تقرأ بثقة ما شاء الله تبارك الله، عندك استجابة لتنبيهات رائعة، استمر يا سعد ما شاء الله عليك ما شاء الله. طيب ما شاء الله. الله يبارك فيك يا سعد. سمعنا من الرياض عبد ربه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا ومرحبا بك. إياكم الله. الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل فحق عقاب. الله يفتح عليك ويبارك فيك ويكتب أجرك، ما شاء الله عليك، مشاركة جميلة والله، ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية يا عمر، بارك الله فيك، في أمان الله. من الرياض معنا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. أحسنت يا سعيد، إلى هنا الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك سعيد، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك يا سعيد، في أمان الله. معنا عبد الله. سلام، حياك الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك عبد الله؟ طيب. مش تبي تقرأ الفاتحة؟ إيه. يا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يشكر الله، قراءة جميلة والله، ما شاء الله تبارك الله. لو أنت إمامنا بدور مسجدك وصلني وراك إن شاء الله. ما شاء الله قراءتك ممتازة إن شاء عبد الله، الله يفتح عليك ويحفظك وجعلك من أهل القرآن يا عبد الله. آمين يا رب. آمين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الله، الله يحفظك في أمان الله. من الرياض معنا الأخت لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أقرأ؟ إيه نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. الله يحفظك يا ربنا، ما شاء الله بنيتي، ما شاء الله تبارك الله، الله جميلة. لو سمحت. نعم. أختي علي تدخل تقرأ. أي نعم، من؟ أختي براء. يلا يا براء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم. طيب الحبيب تقرأ من أول السورة، اقرأي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أوزد عليه ورتل ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله يحفظك يا براء، شكرا بنيتي. طبعا ما شاء الله قراءتك جميلة وممتازة، لكن يمكن الآن المستمعين ما يقدرون يتابعون معك، يدورين وين سورة المزمل وكذا وكذا، فإحنا يعني دائما لو تشاركين معنا في المقطع المقرر أفضل بكثير جدا، لكن قراءتك ممتازة ما شاء الله بنيتي، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك ولأختك لبنى، في أمان الله. إلى جازان ومعنا إياد. هلا هلا، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل علي الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. أعد مرة ثانية يا إياد. إياد أعد مرة ثانية، بل هم في شك من ذكري مرة ثانية. بل هم في شك من ذكري. ليش لغنى هذه بل هم في؟ طيب الميم في كلمة هم عليها سكون ولا ما عليها سكون؟ الميم ايه في كلمة هم عليها علامة سكون ولا ما عليها علامة سكون؟ عليها علامة سكون. احسنت. الكلمة الحرف اللي عليها علامة سكون ليس فيه غنة ابدا، بل هم في شك. لو ما عليها سكون ندور هي فيها إغرام او اخفاء يكون فيها غنة غالبا. واضح؟ بل هم في شك مباشرة، لا تطول في الميم يعني. بل هم في شك من ذكري بل لم يذوقوا عذاب. بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك. مرة ثانية وضح ضمة الجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وضح الضمة يا إياد، وضح الضمة في الدال. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. الله يرضى عليك يا إياد، ما شاء الله قراءتك جميلة وأداءك ممتاز ما شاء الله. بارك الله فيك يا إياد، شكرا لك. في أمان الله. من تبوك معنا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. نبدأ من الآية التي قبلها. أنزل عليه الآية 8 تبدأ من بعد رقم 7 مباشرة. يلا. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم يذوقوا عذاب. لو تتأنى شوي أحسن. بل لما يذوقوا عذاب. بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندنا ما هناك مهزوم من الأحزاب. انتبه يا علي. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأولئك الأحزاب. أما يمكن السرعة تخليك نستعجل شوي. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب حاضر. أولا قراءتك جميلة، حيك على المشاركة يا علي، وحقيقة وحرصك ما شاء الله تقرأ ب يعني بثقة، لكن عندي نصيحة جدا إن شاء الله تفيدك بإذن الله. اسمع كثيرا تلاوات المشايخ في الختمات الموجودة في الإذاعة، اسمع كثيرا. السماع يمكن ينظم لك يعني سرعة الحروف اللي بتأتي معك هكذا، والاندفاع هذه الأذن بيسجل فيها وفي خاطرك دائما يسجل في ذهنك الرتم القراءة المعتاد الهادي. اسمع كثيرا التلاوات الموجودة، مثلا مصحف الشيخ الحذيفي، مصحف الشيخ محمد أيوب الحصري، سديس شريم، كل هذه التلاوات الهادية جدا هذه تفيدك كثيرا يا علي بإذن الله. اسمع كثيرا، الله يحفظك وبارك فيك ما شاء الله. بارك الله فيك يا علي، شكرا جزيلا لك. إذن كان علي المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، سعدنا به وبجميع من شاركنا فيها وكل من تابعنا عبر الأثير. إذن وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الذي من خلاله نتلو كتاب الله عز وجل ونسعى إلى تحسين تلاوتنا وتصحيح أخطائنا فيها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا ويرفعنا به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته. في الختام الكلمة لك شيخ صادر، كان من تعليق. الله يحفظك يا أخي إبراهيم، يبارك فيكم وفي الإخوة القائمين لهذه الإذاعة المباركة. حقيقة هذا الصرح العظيم وخدمة القرآن بهذه الصورة الجميلة المشرفة المفرحة للقلب تدخل كل بيت، بل يمكن بعض الناس يشاركون معنا من الرعاة وفي الصحاري وكذا، فهذه نعمة عظيمة حقيقة أن يصل القرآن إلى قلوب الناس حيث كانوا وحيث حلوا. وفي الواقع ما شاء الله اليوم عدة مشاركات جميلة ومستويات كثيرة وكلها رائعة، يعني حتى الذي مثلا عنده يعني دراية خفيفة بالأحكام عنده استجابة جميلة للأداء، فهذه نعمة حمد. اللهم لك الحمد، الله يتقبل منا ومنكم. الحمد لله، بارك الله فيكم شيخ صابر، شكرا جزيلا لك لمشاركتنا هذه الحلقة. الشكر الجزيل لكم، بارك الله فيكم وفي مستمعينا الكرام.